Hey babe, hey babe, hey babe, لكنه متباهي. Hey babe, hey babe, hey babe, لكنه متباهي وعلى أحبابه آمر ناهي وعلى أحبابه آمر ناهي.